وأن القرى من تقل فتحان بركة من السماء ورغوات كذوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله يقوم خاسرون أولم يهد الذين يتوا الرمي من بعدها لأهل وشاء وأصابناهم بذنوبهم ونطبعوا على قلوبهم فما يسعون تلك القرى الصالحة من أنبائها ولقد جاءت رسلهم بالبينات فما كانوا يؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأحد من عهد وإن وجدنا أكثر الفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى فرعون إني رسول رب العالمين.